الأخت. نعم، الرضاع ما دام الطفل لم يستغني بأكل الطعام فإنه يرضع ولو زاد على الحولين، أما إذا اكتفى بأكل الطعام فإنه يفطم ولا يستمر في إرضاعه. وأما إرضاع الكبير هل ينشر الحرمة؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. نعم. هذا السائل يقول: شيخ، نحن في عاصمة مزدحمة بالسيارات جدا، ولا نقطع مسافة 5 كيلو إلا في نصف ساعة تقريبا، وإذا خرجنا بعد صلاة العصر لظروف قاهرة ربما لا نستطيع أن نعود لصلاة المغرب، هل يجوز لنا أن نجمعها مع العشاء؟ وأريد جوابا في ذلك. لا، لا يجوز الجمع إلا في السفر، وأنتم لستم مسافرين، حسب كلامك لستم مسافرين، وإنما تخرجون خارج البلد، والبلد تقول أنه مزدحم بالسيارات، ولا تخرجون إلا متأخرين. وقت المغرب موسع إلى أن يدخل وقت العشاء، إلى مغيب الشفق الأحمر، كل هذا وقت للمغرب، فإذا خرجتم فإنكم تصلون المغرب. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو إبراهيم يقول: هل يزيد الإيمان ويضعف حسب قدرة الإنسان؟ بلا شك أن الإيمان يزيد ويضعف، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. يزيد بالطاعة لقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. وقال سبحانه وتعالى: يزيد الله الذين اهتدوا هدى. وقال تعالى: ويزداد الذين آمنوا إيمانا. وينقص لقوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. دل على أن الإيمان ينقص ويكون بميزان حبة خردل، فالإيمان بلا شك أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي. نعم. أبو محسن أرسل بسؤال لفضيلتكم، يقول: شيخ، إذا استحالت العشرة بين الزوجين وبذلت جميع طرق الإصلاح من الطرفين، ولكن لم يتم الصلح لزيادة المشاكل واستمرارها حيث أثرت على الأطفال وساءت نفسية الزوجة وطلبت الطلاق. نعم، إذا وصلت الحال إلى هذا الحد فالفراق، الفراق بطلاق. الله جل وعلا يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله حكما من أهلها يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فيعالج ما بين الزوجين من الاختلاف، فإذا لم يجدي العلاج فإن الله جعل الطلاق مخرجا، لهذا قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. نعم. هذا يقول الشيخ في سؤال الله: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن التشاؤم، وهناك حديث: الشؤم في 3: البيت والدابة والزوجة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشاؤم لأن فيه تأثيرا على العقيدة. المسلم لا يتشاؤم وإنما يتفاءل، إنما يتفاءل بالخير ولا يتشاؤم. نعم. يسأل السائل أبو إبراهيم: هل يجوز نقل الوقف شيخ على المسجد مثل الدولاب والرافعة للقرآن إذا ضاق المسجد؟ على تراجع فيه الجهة المسؤولة عن شؤون المساجد، فهي التي تتولى هذا الشيء من شؤون المساجد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل أبو حمزة: أمي لم تصم هذه السنة رمضان حيث أصابها مرض ألزمها الفراش، وجسدها ضعيف لا تستطيع الصوم بعد رمضان لاستمرار المرض. إذا كان مرض مزمنا لا تستطيع الصوم معه لا حاضرا ولا مستقبلا، فإنها تطعم عن كل يوم مسكين كيلو نصف من الطعام، قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية نزلت في الشيخ الهرم وفي المريض المرض المزمن، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. السائل أبو سالم يا شيخ له مجموعة من الأسئلة، يقول: حدثونا عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله وفي المسلك المستقيم. كما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ويبدأ بالتوحيد، الأنبياء أول ما يبدأون بالتوحيد وإصلاح العقيدة. كل نبي يقول لقومه: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نبي صلى الله عليه وسلم نبينا بدأ بالتوحيد، دعا إلى التوحيد، فالبداية تكون بالتوحيد وإصلاح العقيدة أولا. نعم. يا شيخ يقول السائل: هل الحلي كله جائز للمرأة أم أن هناك شيء ممنوع ومراجع الراجح في الزكاة؟ حلي على حسب العادة، عادة البلد وما تلبسه النساء، والحلي المستعمل الذي يعد أو ينوى للاستعمال ليس فيه زكاة على القول الراجح الذي هو قول جمهور أهل العلم، لأنه يصبح كسائر الملبوسات والمستعملات. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يسأل يا شيخ يقول: هناك حديث أبلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. نعم، هذا حديث صحيح، وصلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية. يجب على من علم شيئا عن الرسول صلى الله عليه وسلم من أحكام الشريعة أن يبلغه لمن لا يعلمه، وكذلك الحديث عن بني إسرائيل مما صح عنهم فإنه لا حرج في ذلك، ما لم يعلم أنه كذب أو من وضع الوضاعين فإنه لا يروى ولا ينشر. نعم. يسأل السائل أبو عمر يقول: عندنا زميل في المكتب ونحن مجموعة أكثر من 10 موظفين، وهو موظف معنا، وعندما نسأله عن فتوى يبادر بالفتوى فورا ويرجع له الزملاء في ذلك. الفتوى يرجع فيها إلى العلماء، ما يرجع فيها إلى الزملاء، وإلى لا يرجع فيها إلا إلى أهل العلم. فإن كان صاحبكم من أهل العلم وسألتموه فأجابكم فلا بأس بذلك، قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إن لم يكن من أهل العلم فلا يجوز له هو أن يفتي ولا يجوز لكم أن تسألوا. نعم. يقول شيخ السائل: المسلم كيف يكون في هذه الحياة من جهة الخوف والرجاء؟ يجمع بينهما، يجمع بين الخوف والرجاء، لا يعتمد على الخوف فقط مثل الخوارج، ولا يعتمد على الرجاء فقط فيكون مثل المرجئة، وإنما يجمع بينهما، ويدعو أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، ادعوا ربكم تضرعا وخفية، يدعونه خوفا وطمعا، فيجمع المسلم بين الخوف والرجاء. نعم. الأخت السائلة تقول: هل المرأة مثل الرجل في رفع اليدين في الدعاء، وما ضابط رفع اليدين؟ نعم، المرأة مثل الرجل ترفع يديها بالدعاء، وإذا كان عندها أحد ليس من محارمها تسترهما مع الرفع، مدى الرفع إلى محاذاة الكتفين، إلى محاذاة المنكبين. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن كثرة الفتن وذلك في آخر الزمان، فما موقف المسلم إذا كثرت الفتن؟ موقف المسلم من الفتن إذا كثرت أنه يتجنبها ويبتعد عنها ويعوذ بالله من شرها. نعم. هذا مصري يا شيخ مقيم في جدة، يقول: تركت الصلاة لسنوات عديدة ثم عدت إليها بفضل الله عز وجل وحافظت عليها، هل أقضي هذه الصلوات التي تركتها؟ الحمد لله الذي هدى ورجعت إلى التوبة وحافظ على الصلاة. وأما القضاء إذا كانت الصلوات قليلة تقضيها، أما إذا كانت الصلوات كثيرة فإنه تكفي التوبة إن شاء الله. نعم. هل يؤخذ يا شيخ بقول الصحابي رضي الله عنه كمستند ودليل؟ نعم، يؤخذ بقول الصحابي فهو من الأدلة، لأنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، أخذه عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو من جملة الأدلة. نعم. أخيرا يقول الشيخ هذا السائل: أنا لم أتعلم في المدارس وعامي، فما هو أفضل الذكر الذي أتشبث به وما هو الدعاء؟ أفضل الذكر الاستغفار، تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا هو سيد الاستغفار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تكثر من ذلك وتكثر من الاستغفار بأي لفظ كان، استغفر الله وأتوب إليه، رب اغفر لي وما أشبه ذلك، تدعو الله من فضله، تدعو الله الجنة وتعوذ به من النار، تكثر من هذه الأدعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.